فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة. فقال أخو الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال لا، أنا أحق بأختي. فقرب قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. إسناد جيد. وحدثنا أبي قال حدثنا مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله تعالى إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعام فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرف والآخر صاحب غنم وإنهما أمرا أن يقربا قربانا وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه وإن صاحب الحرث قرب أشر حرفه الكوداني والزواني والزوان وغير طيبة بها نفسه وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه قال وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص بلغني أن ابن آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم وكان أنتج له حملا في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مال أحب إليه منه فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يقرب القربان فقربا قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنمه خير ماله وكان قابيل صاحب زرع فقرب مشاقة من زرعه فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما فصعدا الجبل فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منه عنق فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصرفوا وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال ويلك يا قابيل رد عليك قربانك فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني وقال قابيل لهابيل لأقتلنك فأستريح منك دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك وكان يتواعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه فقال آدم يا قابيل أين أخوك؟ قال وبعثتني له راعيا لا أدري فقال له آدم ويلك يا قابيل انطلق فاطلب أخاك فقال قابيل في نفسه الليلة أقتله وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لا أقتلنك فقال هابيل قربت أطيب مالي سأل الله عليكم فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من المتقين فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها فقال ويلك يا قابيل أين أنت من الله كيف يجزيك بعملك فقتله فطرحه في جوبة من الأرض وحث عليه شيئا من التراب وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل